يقول هذا جاء من مصر وجاء هنا، هل يتم أو يقصر؟ على كل حال الإنسان إذا كان مسافرا ولم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فهو مسافر، لكن الأولى أنه يصلي مع الجماعة ولو هو مسافر، ينوي السفر ويصلي مع الجماعة ويتم. أما إذا نوى الإقامة أكثر من 20 فرضا فالجمهور على أنه يتم، على خلاف بين العلماء في ذلك. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس أكثر من 4 أيام في مكة لأنه خرج منها مهاجرا. قالوا لو كان إذا جلس أكثر من 4 أيام لا يكون مقيما لزاد الجلوس، والله أعلم. يقول أعطي له مال، ولكن قرأ في سيرة الإمام أحمد أنه رفض مثل ذلك فتحير، هل يأخذ المال أو لا يأخذه؟ افتنا. على كل حال إن كان المال أعطي لك من غير تشرف نفس أقبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أتاك من هذا المال من غير تشرف فاقبله، وإن كنت ترى أنك لا تحتاج إليه فالعفة والاغتناء أفضل. ما الوسواس من العلاج القهري؟ الوسواس أن تستعذ بالله ولا تتابع الشيطان في ذلك. يقول هذا الشخص ظلمه ويريد أن يأخذ حقه منه. الذي ظلم يجوز أن يأخذ حقه وإذا عفا أفضل، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. إذن المسلم يجوز له أن ينتقم بقدر مظلمته، أما لا يزيد، وإن عفا أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى. يقول إنه موظف في بلد ويذهب إلى أهله كل أسبوع، هل يجوز له القصر؟ نعم، إذا كانت المسافة بين سكنك وأهلك مسافة قصر يمكن أن تقصر في الطريق. ما قصة مسجد الجن وهل يوجد مسجد الجن؟ الله أعلم، ما أعرف. ما حكم الاختلاط في جامعات وفي الدول التي لا تملك جامعات غير مختلطة؟ وهل النساء والرجال يختلط منهم المحارم المحرمات 18، 7 بالنسب و7 بالرضاع و4 بالمصاهر؟ كم 7 و7 و8؟ كم هذا محرمات على التأبيد، هذا يخالطهم الإنسان ويجلس معهم ويسلم عليهم. أما الأجانب لا، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو أخو الزوج أو عم الزوج أو قريب الأزواج غير المحارم، غير الآباء والأبناء، لأنه قال الحمو الموت، لأن الإبن والأب من الحمو لكنهم محارم، قال الحمو الموت. قال العلماء الموت لأن المرأة إذا خالطته وهي محصن وثبتت الفاحشة رجمت، وإذا وقع شيء ورآه الزوج غضب وطلقها فتبقى كأنها ميتة، لأن ينفق عليها لا ينفق عليها، فإما موت حسي أو موت معنوي. فلذلك قال الحمو الموت، لأنه يسبب لها أن ترجم أو يسبب لها الطلاق، موت حسي أو موت معنوي. ولا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. بعدين الغرائز لا تقتل، لما أخذوا الفأر والقط ووضعهما في قفص من يوم ميلادهما وأكلوهم وجعلوهم أصدقاء، لما ثارت الغريزة في القط أكل الفأر. هذه غرائز. المرأة والرجل إذا كانوا في محل لازم يقع بينهم شيء، هذه غريزة، هذا بشر. إذن لا تعمل إلا بالابتعاد والإحصان. الذي يحمي الابتعاد، وأن يتحصن الرجل. أنكحوا الأيامى منكم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع لا بد أن يداوم الصوم، لأن القليل الصوم يقوي الغريزة ويقوي البدن، لكن يصوم 1 شهر 2 شهر 3 4 5 حتى تضعف مجاري الطعام، يضعف. قالوا فعليه بالصوم أن يلازمه. فكيف يكون الناس في عنفوان الشباب ويجلسان جنب بعض؟ ما الذي يحصل؟ أقل ما يحصل يعني المعاصي، أقل ما يحصل ماذا؟ الضم والقبلة وأمور أقل شيء. أما الفاحشة فإذا كان الإنسان هكذا يعني هو الإنسان بشر، فلذلك ينبغي للمسلمين أن يجعلوا الرجال في محل والنساء في محل، وأن يحافظوا على أنفسهم، لأن المعاصي هي التضعف، المعاصي هي اللي تسلط الأعداء، المعاصي هي التأتي بالأمراض، المعاصي هي التأتي بالقحط، كل المشاكل من المعاصي. وإذا استقام العبد الله يقويه ويعطيه ما يريد. ولذلك ينبغي لنا أن نتنبه، ينبغي لنا أن نخاف. أيوة، فالمعاصي لا تأتي إلا بال، وبعدين عند الله لا ينال إلا بالطاعة. يقول الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، هل هذا خاص بالفرائض فقط أم يشمل التطوع والنفل؟ جزاكم الله خير. الله يا أخي، أنا الذي أرى كثير من العلماء كثير يقول النافلة تضاعف في المسجدين، كثير. والذي أفهمه أن الذي يضاعف في المسجدين الفريضة، وأن النافلة في البيوت أفضل، وذلك إلا لأنها لا تضاعف، أو إذا كانت تضاعف في المسجد فهي في البيت أفضل، لأنه قال صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، وقالها في هذا المسجد، وقال لا تجعلوا بيوتكم أو قبورا. فالذي يضاعف في المساجد الفريضة، أما النافلة فإما لا تضاعف، أو إذا كانت تضاعف فمضاعفتها في البيوت أكثر. واضح؟ هذا الذي أرى، والله أعلم. وبإمكانكم أن ترجعوا للمطولات مثلا كالمجموع والمغني وليل الأوطار والكتب التي كتب فتح الباري والاستذكار والعيني، هذه كتب تذكر أقوال العلماء وتناقشها، والحمد لله الأمور متيسرة. لكن قوله في التراويح صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ما قال إلا المسجدين أو إلا المساجد الثلاثة. وتخير البيان لا يجوز، فالنافلة في البيوت أفضل، إما أنها لا تضاعف في المساجد، وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيت أفضل، والله أعلم.